بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام: فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه. لذلك يشير بذلك إلى من هم الذين ظنوا هذا الظن؟ يتطرق للمفوضة. نعم. بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. إذن هاتان مقدمتان عند هؤلاء الذين ظنوا هذا الظن، ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، والمقدمة الأخرى أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. غرائب اللغات يعني تعلمون القرآن وألفاظ الكتاب والسنة عموما، المقصود بها ما يتبادر إلى الذهن. إذا الله عز وجل قال: لما خلقت بيدي، يتبادر إلى ذلك إثبات صفة اليد لله عز وجل على الوجه اللائق به، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا واضح. هم يصرفونها إلى معاني بعيدة، مثلا: وكلم الله موسى تكليما. هنا الفعل أكد، هذا يفيد أن المعنى أن الكلام حقيقي. يأتون بلغات بعيدة غريبة، مثلا يقولون: وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأصابع الحكمة، هذا بعيد. مثلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة، ما هي الخلة؟ أعلى درجات المحبة. قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. قالوا معناها: واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني اتخذ الله إبراهيم فقيرا. الخلة هي الفقر. لماذا؟ لأن إبراهيم فقير إلى الله. طيب، ما مزية إبراهيم عليه السلام؟ كل العباد أنتم فقراء إلى الله. قالوا: لأن الخليل معناه الفقير، وهذا له معنى في اللغة. ما هو؟ قالوا كما يقول زهير: وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول: لا غائب مالي ولا حارم. الخليل اللي هو الفقير، صحيح الخليل معنيه الفقير، لكن هل المقصود بكذا؟ إذا ما مزية إبراهيم عليه السلام؟ إذا يأتون بغرائب اللغات. وقبلها قال بأنواع المجازات، ولعلي أقف وقفة قليلة ربما تستغرق بقية الوقت حول مصطلح المجاز، لأننا يا أخوان نسمع كثيرا المجاز، يمر بنا في كتب الأصول، يمر بنا كذلك في كتب التفسير، يمر في البلاغة، يمر في اللغة. فحبذا لو نقف وقفة يسيرة مبسطة مع ضرب بعض الأمثلة حتى يريحنا، إذا مر بنا مرة أخرى نأخذ نبذة عن هذا المصطلح مبسطة ميسرة. لأن أحيانا تسمع من يقول المجاز لا يقع في القرآن، المجاز يقع في القرآن، وهو ما تصور المسألة من أساسها. نأخذ نبذة يسيرة جدا عنها وعن معنى المجاز من حيث تعريفه ومن حيث اختلاف العلماء فيه. المجاز يا أخوان كما تعلمون يرد في كتب الأصول وفي كتب التفسير وفي كتب البلاغة واللغة عموما، ويرد كذلك في كتب العقائد، خصوصا في أي باب؟ في باب الأسماء والصفات. قبل أن يعني نتحدث عن المجاز، ما قسم المجاز؟ الحقيقة. إذن الكلام ينقسم باعتبار إلى حقيقة وإلى مجاز. الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هو موضوعة له من غير تأويل في الوضع، أو بعبارة أيسر تقول استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل. استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل، ماذا يسمى هذا؟ يسمى حقيقة. مثل كلمة أسد في الأصل اشتدل عليه على الحيوان المعروف، وكلمة الشمس اشتدل عليه على الكوكب العظيم، وكلمة البحر تدل على أي شيء؟ على الماء العظيم الملح، وهكذا جميع ألفاظ اللغة. إذن اش تسمى هذه؟ حقيقة. جدار، مسجد، إنسان، هذه حقيقة. ما المجاز؟ المجاز في اللغة اسم مكان، كالمطاف والمزار. نعم. والألف فيه منقلبة عن واو، وقيل إنه مصدر ميمي، مثل ما تقول جاز يجوز جوازا ومجازا، قيل إنه مصدر ميمي. وفي الاصطلاح ما هو؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل، استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الأصل لعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي أو الحقيقي. طيب نشرح هذه العبارات. في التعريف الذي مر، في غير ما وضع له، إيش معنى في غير ما وضع له؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له يعني في الأصل اللغوي، في المعنى الوضعي ويسمى الحقيقي ويسمى الأصلي الذي ذكرته المعاجم، مثل كلمة أسد وش المعروف الحيوان الكاسر، والقمر كذلك الكوكب. طيب وقوله لعلاقة في التعريف، العلاقة هي الشيء الذي يربط بين المعنى الأصلي لللفظ والمعنى المجازي، هذه العلاقة. مثل الشجاعة، إذا قلت رأيت أسدا يكر بسيفه، وش العلاقة؟ المعنى الحقيقي الأسد، وأنت هل تقصد الأسد هنا؟ تقصد من؟ إنسانا شجاعا، وش العلاقة بينهما؟ الشجاعة. إذن هذه شو تسمى العلاقة؟ قولك لي علاقة بينهما، هذه هي الرابط بين المعنى الحقيقي اللي هو الأسد والمجازي اللي هو رجل الشجاع، والعلاقة بينهما الشجاعة. مثل رأيت بحرا يكرم الناس، وش المعنى؟ البحر المعنى الحقيقي المعروف، فيه من الدر وفيه من اليواقيت وفيه من الخيرات، وهنا وش تقصد به؟ الرجل الكريم الجواد بجانب السعة في كل، وهكذا. طيب قوله لقرينة، وش معنى القرينة؟ القرينة هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى الوضعي الأصلي. أحاول أبسط يا أخوان هذا بقدر المستطاع، إنه يمر بنا كثيرا. طيب إذا ما القرينة؟ لأن التعريف الذي مر معنا لعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، الحقيقي له الأصلي. القرينة ما هي؟ هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى الوضعي الأصلي لللفظ. مثل إذا قلت رأيت أسدا يكر بسيفه، وش ما الذي منع؟ هل أنت رأيت أسد المعروف الحيوان الكاسر؟ لا. ما الذي صرف هذا عنك؟ يكر بسيفه، الأسد ما يكر بالسيف. أو تقر رأيت أسدا يخطب، هل الأسد يخطب؟ لا. إذن هذه شو تسمى؟ هذه هي القرينة. وكذلك إذا مر إنسان كريم تقول جاء البحر، إذن هذا هو معنى العلاقة. طيب ممكن واحد يعيد لنا التعريف ثاني حتى نأخذ مثالا تطبيقيا. ما تعريف الحقيقة؟ أولا استعمال اللفظ لما وضع له في الأصل، مثاله الأسد، تقول رأيت أسدا في حديقة الحيوان، هذا معنى حقيقي. طيب والمجاز ما هو؟ استعمال اللفظ لغير ما وضع له في الأصل لعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. طيب نأخذ مثالا كلكم يحفظه. أهل المدينة لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قدم من تبوك وأصحابه، رددوا نشيدا نحفظه منذ الصغر، ما هو؟ أول بيت منها، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. نأخذ هذا المثال كلنا يحفظه. طيب نحن نتكلم عند من يقولون بالمجاز، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، من يقصدون بالبدر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أين المجاز في هذا البيت؟ البدر، يريدون بالبدر النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ هذا استعمال مجازي، لأن الاستعمال حقيقي للبدر، ما البدر؟ الكوكب المعروف في السماء، إذن هنا المجاز. والعلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي، شو العلاقة بين البدر والنبي عليه الصلاة والسلام؟ الحسن والإشراق، فالبدر حسن ومشرق والنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه العلاقة. ما القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي ما هو؟ البدر الكوكب المعروف. ما العلاقة المانعة من ثنيات الوداع؟ وهي الجبيلات الصغيرة. هل البدر يمشي بين الجبيلات الصغيرة؟ لا، إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علم بذلك أن اللفظ أريد به مجازه أو حقيقته؟ أريد به مجازه. هذا مثال واضح. طيب أمثلة أخرى، مثل الشمس لها دلالتان، حقيقية وهي دلالة على الكوكب العظيم، ومجازية وهي مثل الوجه المليح. طيب ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها: شمس الضحى وأبو قابوس والقمر. البحر له دلالتان: الحقيقية دلالة على الماء العظيم الملح، والمجازية الرجل الجواد. اليد مثلا معروف في اللغة ما هي؟ اليد الجارحة، تقول كتبت بيدي. والأخرى مجازية بمعنى النعمة، هذا معروف، له أياد علي سابغة أعد منها ولا أعددها. والمتنبي يقول: وكم لسواد الليل عندك من يد، تخبر أن المانوية تكذب، يعني من نعمة. واضح. كيف يفرق بين المجاز والحقيقة؟ يفرق بينهما بسياق الكلام وقرائن الأحوال، ولا يمكن أن يقال إن كلا الدلالتين الحقيقية والمجازية سواء، بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليهما معا، ما يمكن. تقول رأيت أسدا يخطب، ما يمكن تقول أريد أسدا حيوانا وأريد أسدا رجلا شجاعا، لا، واحدة منهما. لما سمي المجاز بهذا الاسم؟ لأنه أخوذ من قولهم جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع، يعني إذا تخطاه. فالمجاز اسم للمكان الذي يجاز فيه، كالمزار والمعاج وأشباههما، وحقيقته الانتقال من مكان إلى مكان، فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل، كقولنا زيد أسد، فإن زيدا إنسان والأسد هو ذلك الحيوان المعروف. وقد جزنا الإنسانية، يعني تخطيناها وانتقلنا منها وعبرناها إلى أي شيء؟ إلى الأسدية، لوصلة بينهما، أي لعلاقة، وتلك الوصلة كما مرت ما هي؟ هي الشجاعة. فهذا هو سبب تسمية المجاز بهذا الاسم. أما الحقيقة فهي من كلمة حق، وهو الشيء الثابت، ولعلك تشم رائحة التضاد بين هاتين الكلمتين، فالحقيقة ثبوت الشيء والمجاز تعديه. طيب سؤال، هل كل مجاز له حقيقة؟ الجواب أن كل مجاز له حقيقة. إذا قلت رأيت أسدا يخطب، وش حقيقة الأسد الحيوان المعروف؟ لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعه، وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز. هل الأصل في الكلام الحقيقة هو المجاز؟ الأصل الحقيقة، ولا ينصرف عن حقيقته إلى مجازه إلا بقرينة. لو تقول رأيت أسدا كذا، إنسان يقول مررت بمدينة كذا ورأيت أسدا، وش الأصل؟ نقول الحيوان المعروف حقيقة. مسألة اختلاف العلماء في المجاز، اختلف العلماء في أصل وقوع المجاز وثبوته في اللغة والقرآن على ثلاثة أقوال باختصار. هي أولا أن المجاز واقع في اللغة والقرآن، وهذا مذهب جماهير العلماء والمفسرين والأصوليين واللغويين والبلاغيين وغيرهم، بل حكى الإجماع على ذلك يحيى بن حمزة العلوي في كتابه الطراز، غير أن تلك الدعوة فيها توسع لوجود المخالف المعتبر. فيقول رحمه الله: أجمع أهل التحقيق من علماء الدين والنظار من الأصوليين وعلماء البيان على جواز دخول المجاز في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلا نوعيها، المفرد والمركب. ثم قال: ويحكى الخلاف عن أبي بكر داود الأصبهاني. إذن القول الأول أن المجاز واقع في اللغة والقرآن. القول الثاني إنكار المجاز مطلقا في اللغة والقرآن، وقد ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الإسفرايني، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، على أن لشيخ الإسلام كلاما طويلا، تارة يثبت وتارة ينفي، لكن يعني على ما تتبعه بعض الباحثين أنه استقر عليه الأمر من خلال الاستقراء، أنه رحمه الله استقر على نفيه للمجاز، واستدل بذلك كما سيأتي أن القيم رحمه الله تلميذه قد أخذ بذلك بقوة، فقالوا ربما أنه الذي ينتهي إليه أمر بن تيمية، إلا له كلاما متشابها في المسألة الحقيقة. الثالث من هذه الأقوال أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن، لقد ذهب إلى ذلك داود الظاهري وابنه محمد وابن القاص الشافعي وابن خويزمنداد المالكي ومنذر ابن سعيد البلوطي، ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع. إذن هذه الأقوال في المجاز ما هي؟ باختصار، هناك من ينكر المجاز، أول شيء المجاز، هناك من يرى أنه واقع في اللغة والقرآن، ثانيا هناك من ينكره مطلقا، ثالثا هناك من يثبت وجوده في اللغة دون القرآن. حجة القائلين بمنع المجاز القائلون بمنع المجاز في اللغة والقرآن أو في القرآن وحده يحتجون على ذلك بحجج. أولها قالوا أن كل مجاز كذب يجوز نفيه، فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه، كما بيّن ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول: وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الأمر. فنقول لمن يقول رأيت أسدا يرمي، هذا كلام الشنقيطي في كتابه منع المجاز في المتعبد في المنزل للتعبد والإعجاز، يقول نقول لمن يقول رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد، إنما هو رجل شجاع. يقول فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه، ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن. طبعا هذا لازم، سيبين القائلون بالمجاز أن هذا لا يلزمهم كما سيأتي. ثانيا من أسباب منعه عند القائل بمنعه أن القول بالمجاز ذريعة إلى نفي الصفات الإلهية، حيث توصل المعطلة بقولهم بالمجاز إلى نفي كثير من الصفات، فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك، بل هي عندهم مجازات، فاليد عندهم مستعملة في النعمة أو القدرة، والاستواء بمعنى الاستيلاء، والنزول نزول الأمر ونحو ذلك، مع أن الحق أنها صفات حقيقية ثابتة لله عز وجل. ثالثا أن ادعاء أن الألفاظ، هذا عند القائلين بالمنع، أن الألفاظ كلها حقيقة، والجزم بأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب، قالوا هذا تقسيم حادث كما أشار لذلك ابن تيمية. رابعا أن إطلاق المجاز في القرآن يفضي إلى وصف الله عز وجل بالمتجوز، وذلك مما لم يرد الإذن به، أسماء الله كما تعلمون وصفاته توقيفية. إذن هذه خلاصة أقوال المانعين لوقوع المجاز. ما هي باختصار؟ أولا أن المجاز لا، أول شيء أول واحدة قلنا أن كل مجاز كذب يجوز نفيه، اثنين أن ذريعة نفي الصفات، ثلاثة أنه تقسيم حادث، أربعة يفضي إلى وصف الله المتجوز. المثبتون ماذا قالوا للمنكرين؟ ردوا عليهم، قالوا من القول بأن كل مجاز كذب يجوز نفيه ليس صحيحا، وإنما يكون المجاز كذبا لو أثبت المعنى على التحقيق للمجاز، مثل إذا أطلق القمر على إنسان بهي الطلعة يكون كذبا لو قيل هذا هو القمر الذي في السماء، هذا كذب، لكن إذا قيل جاء القمر إذن نحن ما فهمنا أن القمر اللي في السماء هو هذا، واضح؟ ولا ريب أن هذا ليس بمراد في المجاز، وإنما المراد تشبيهه به في البهاء والحسن. وكذلك القول للبليد، إذا قيل البليد مثل حمار ليس المقصود بأنه حمار في الشكل والخلقة، وإلا لصح أن ينفى ويقال هذا ليس بحمار بل هو إنسان، فالنفي هنا منصب على إرادة الحقيقة لا على المعنى المجازي، وهذا لا يسمى كذبا لأن المتكلم جاء بقرينة تبين مراده وترفع اللبس. الثاني من أقوال المثبتين قالوا أن القول بأن المجاز ذريعة إلى نفي الصفات الإلهية وتأويلها ليس مسوغا لنفي المجاز، لأن لا حجة لهؤلاء المعطلة فيما ذهبوا إليه، وإنما هم أصحاب هوى، ومن كانت هذه حالة ركب كل صعب وذلول في سبيل هوى. فاستدلالهم بالمجاز على نفي الصفات استدلال فاسد، فيقول المثبتون نحن نجعله حجة عليهم لا لهم، فيقال لهؤلاء المعطلة من الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل فيه ظاهره المتبادر إلى الذهن، والناس متعبدون باتباع الظاهر من أدلة الكتاب والسنة ما لم يمنع مانع، وبناء على ذلك يقال لهؤلاء إن النصوص القطعية أثبتت صفات الكمال لله تعالى كصفة الكلام والوجه والاستواء، والنصوص الواردة في ذلك ليس فيها قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. إذن هذا رد من الردود على هؤلاء، والكلام يطول يعني نختصر. والقول بأن الألفاظ هذا الثالث كلها حقيقة، وأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب، في نظر صرح بذلك بعض العلماء مثل أبو زيد القرشي المتوفى سنة 170 للهجرة، صرح بأن العرب تعرف هذا، وبعضهم يسميه التوسع في الكلام أو السعة، ربما لا يسميه مجازا لكن كان يعرف بالتوسع أو السعة. وأيضا من الردود يعني اللي قالها المثبتون قالوا إن القول بأن المجاز يفضي إلى وصف الله بالمتجوز لا يصح، بل إن القول بهذا يفضي أيضا إلى تسمية الله عز وجل بالساجع والممثل، لأن يعني القرآن فيه سجع فيه تمثيل. إذن باختصار شديد يعني هذا الكلام عن المجاز. وبعد أن وقفنا على شيء من أمر المجاز يتبين لنا أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه وإنكاره عند كثير من العلماء هو أن أهل التعطيل اتخذوه حجة لنفي الصفات. فكثير من العلماء من الذين منعوا المجاز إنما قالوا بمنعه سدا للذريعة، وإلا لو كان الأمر مجرد اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسائل الاعتقاد لهان الخطب ولما حصل فيه كبير اختلاف. يعني هذا خلاصة القول فيه. وابن تيمية رحمه الله له أقوال كثيرة جدا في هذا، وهناك رسالة علمية اسمها الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية للدكتور هادي الشجيري، أظنه من العراق، وهي رسالة جديدة جدا، هي رسالة يعني خرجت مؤخرا، رسالة ممتازة من تكاد تكون أحسن ما كتب عن شيخ الإسلام في هذا الباب لباحث أظنه عراقي اسمه الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية، وقد تكلم عن هذه المسألة طويلا. وهناك رسيلة صغيرة للشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر وهي مخطوطة في هذا الباب، يعني ذكر الشيخ العراقي أمثلة كثيرة وساق أدلة كثيرة، بيّن أن شيخ الإسلام يعني قال في المجاز وربما يقول قال في فترة من عمره، مع أنه ما ترجح له يعني على سبيل القطع إنما على سبيل الظن، قال ربما انتهى إليه الأمر إلى أنه يرى إنكار المجاز. إذن هذه نبذة مختصرة وما أحببت أن أطيل، يعني هذه هي الأقوال، أهم شيء نتصور المسألة وما معنى المجاز. وأخيرا على الكلام لعل تبين في الأخير أنه لو كان المسألة مجرد بحث لغوي أو بلاغي هان الخطب، لكن العلماء لما رأوا ذريعة لنفي الصفات قالوا بنفيه. والذين يثبتونه يثبت كثير من العلماء، بل الجماهير يعني يرون أنه واقع. ولو المجال واسع كان نضرب أمثلة يرد على هؤلاء المعطلة، إن هذه مثل وكلم الله موسى تكليما على سبيل المثال، هذه ما المجاز فيها؟ الكلام حقيقة كما ذكر أبو جعفر النحاس، لأن الكلام إذا أكد خلاص انصرف إلى حقيقته، وكلم الله موسى تكليما يراد بحقيقته، ولما خلقت بيدي حقيقة، لا يجوز أن يصرف إلى القدرة ولا إلى الإرادة ولا إلى النعمة. نعم، كمثال واسأل القرية رعاك الله. نعم، توجيهه ومثل هذه يعني اسأل يعني آيات كثيرة مثل هذه. نعم، ممكن إن شاء الله لعله يمر بنا شيء من هذا، في أمثلة كثيرة غير هذه، لكن أنا أحببت أن نفصل، نخصص لها يوم نفصل فيه. نعم، ما يجوز عليه، ما يلزم أنه كل عبارة يأتي مثل هذه العبارات، ما يجوز عليه مثل ما يجوز عليه مثل إثبات صفة اليد، وما يمتنع عليه مثل الولد، لا يوجب على نفسه في غير الصفات، مثل كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. ما يقصد بهذه المقالة؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، يعني مضمونها يعني فحواها نبذ الإسلام وراء الظهر. نعم، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم. سبب ذلك يعني هذا سبب اعتقادهم، يعني سبب هذا القول. نعم، وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. نعم، يعني أنه ليس لله عز وجل في نفس الأمر، يعني في الحقيقة وفي الواقع ليس له في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. نعم، للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة التفويض، سيمر معنا إن شاء الله لعل نفصل في درس قادم إن شاء الله. نعم، وهي التي يسمونها طريقة السلف. والتفويض يعني باختصار هو تفويض إثبات الصفات وتفويض المعنى والكيفية. السلف يفوضون إيش؟ كيفية. أما المعنى فيثبتونه. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل، من فساد العقل والكفر بالسمع. فإن نعم، هذه عبارة ابن تيمية يرددها أحيانا في اصطلاحات أخرى، مثل قولها يقرمطون في السمعيات، يقرمطون في السمعيات ويسفسطون في العقليات. وهذه الكلمة هذه هي الباب السد المنيع في التدمرية. يأتي بعض الطلاب من الثانوية أحيانا، من الثانوية العامة، ربما من الليل من الدراسة الليلية، ثم يبدأ في دراسة العقيدة كان في السابق التدمرية في أول مستوى، ثم يصطدم هذه العقبة، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. تبي لها ثلاث دروس هذه، ثم إذا قال هذه العقيدة انتهينا بس. نعم، فيقول مركب من فساد العقل ومن الكفر بالسمع. نعم، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. السمع المقصود به النقل، يقول السمع وأحيانا النقل وأحيانا الشرع، والسمع هذا مصطلحات أهل الكلام لكن لا مشاحة في الاصطلاح. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين. المقدمة كما يقول الجرجاني تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية، وتارة تطلق على قضية جعلت جزء القياس، وأوضح من ذلك قوله تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل. ما المقدمة؟ ما يتوقف عليه صحة الدليل. دائما احنا تقرؤون وهذا كلام مكون من مقدمتين ونتيجة، إذن هذه المقدمة على ما يتوقف عليه صحة الدليل. إذا كانت المقدمة صحيحة فالنتائج صحيحة، وإذا كانت المقدمة باطلة والمقدمات باطلة فالنتائج تكون باطلة. مثل ما يقول مثل الرافضة، وش يقولون؟ يقولون إن تولي الشيخين نصب، وتولي الشيخين اللي أبو بكر وعمر وش يعني؟ بغض علي. تولي الشيخين نصب، والنصب وش يلزم منه؟ بغض علي رضي الله عنه وارضاه. طيب وش النتيجة؟ أما ان تولى الشيخين فهو مبغض لعلي. المقدمة خاطئة، تولي الشيخين ما يلزم منه بغض علي، بغض علي نصب صحيح، نصب ومناصبة آل البيت العداء، فتولي الشيخين لا يلزم من تولى الشيخين أن يكون مناصبا لعلي رضي الله عنه. بغض علي نصب هذا صحيح، المقدمة الأولى خاطئة صحيحة والثانية باطلة والنتيجة باطلة. والمقصود بالشيخين إذا وردت بكتب العقائد صدمهم. نعم، إذن هذه معنى المقدمة والنتيجة. وش المقدمتين هاتين؟ المقدمة الأولى قولهم أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث، والثانية اعتقادهم أنه ليست له في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص. هذه هي المقدمتان. أو ممكن تكون المقدمة الثانية اعتقاد أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها. قالوا لأن الله عز وجل أراد أن يمتحننا بأن نعمل عقولنا وأن نتعبها وأن نكدها حتى نستخرج هذه المعاني اللي عجز عنها السلف. ليس بصحيح، هذه المقدمة باطلة. نعم، فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد يعني وصفهم بالبلة وبالجهل. نعم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة. نعم، هذا يعني قلة الأدب مع السلف ومع الصحابة، هم أعلم الأمة، أعلم الناس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول هؤلاء بمنزلة السذج ومنزلة الصالحين من العامة ليس عندهم علم. وسيأتينا كلام من تيمية أنه يقول لو جمعت حكمة الأمم أتت إلى شيء من حكمتهم. سيأتينا إن شاء الله كلام التنوي عنهم في الدرس الآتي. نعم، بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. نعم، إذن هذا الكلام هذا من أسوأ ما يقال. إذا جهل هؤلاء السلف إذن يكون العلم لمن؟ قل هؤلاء يجهلون، وهؤلاء ليس عندهم علم. لماذا؟ إنهم ليس عندهم علم منطق اليونان، وليس عندهم توسع بالألفاظ، وهذه ترد إلى يومنا هذا. تسمعون كثير من الكلمات في التنقص العلماء وأنهم لا يفهمون ولا يفقهون، وسيتبين لنا أن كثيرا من يقول هذا الكلام في السابق وفي اللاحق أنهم في آخر أعمارهم يتبين أنهم ليسوا على شيء، أنهم ليسوا على شيء، إنما كانوا يظنون أنهم قد علموا وما علموا، كما سيأتي أبيات الرازي والشهرستاني وغيرهم. لعلنا نتوقف عند هذا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com